سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل محمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. شهدنا يقينا أن علمك واسع، فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. سترنا معاصينا عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. إذا كان ذل العبد بالحال ناطقا، فهل يستطيع الصبر عنه ويكتم؟ لك الحمد، عاملنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب آل بيت سيدنا رسول الله، من جوار نفيسة العلوم، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه في بعض حكمه: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا، وبأوصاف عبوديتك متحققا. وأوصاف الربوبية مجموعة في أربعة أوصاف: الأول الغنى المطلق، فهو سبحانه وتعالى الغني، وكل المخلوقات فقراء إليه. والثاني العز المطلق، فهو سبحانه وتعالى العزيز، وكل خلقه أذلاء إليه. الثالث القدرة المطلقة، فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، ولا يقدر أحد على شيء إلا بإقدار الله له. والرابع القوة المطلقة، فهو سبحانه وتعالى القوي، وكل خلقه ضعفاء إليه. أوصاف العبودية تتحقق في العبد إذا اعترف بصدق بعبوديته لله، وفقره إلى مولاه، وذله إلى خالقه، وضعفه أمام رازقه. اللهم إنا نسألك العبودية الحقة لك وحدك يا رب العالمين، ونسألك خيري الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 31 من سورة الأحزاب، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا المسلمين والمسلمين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ليخرجكم من الظلمات وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب ونحن في رحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في جوار نفيسة العلوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية أيها الإخوة المؤمنون رضا المولى تبارك وتعالى على الإنسان هو غاية الغايات وأعظم الأمنيات والله تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في الجنة ويقول كما ورد في الحديث القدسي أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل إكرامي فسألوني فيقولون رضاك يا رب أخي المؤمن إن أردت رضا المولى عنك فارض عن الله ربا وارض بقضائه وقدره وارض بمقسومه لك ويقول أحد الصالحين من عرف الله آثر رضاه أيها الإخوة المؤمنون نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدايح النبوية من المبتهل الشيخ علي الحسين علي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء الأرض على ماء جمد، سبحانه وتعالى، سبحان الله سبحان من خلق العباد وصورا وأحاط بالكون الفسيح مدبرا. يا رب يا رب يا طبيبنا وحبيبنا، أنت طبيبنا وحبيبنا ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يسترى. يا رب يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا، فأعد إليها يا رب، أنت طبيبنا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، رفعه المبتهل الشيخ علي الحسين علي. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته. أيها الإخوة المؤمنون، من الأخلاق التي يجب أن تكون نصب أعيننا في كل صباح خلق التوكل على الله وحده لا شريك له. والتوكل معناه أن يفوض العبد أمره إلى سيده ومولاه، وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. صدق رسول الله أيها الإخوة المؤمنون، بالتوكل يحقق العبد الإيمان لله عز وجل، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. إن التوكل الحقيقي يفتح الباب أمام صاحبه إلى الجنة مباشرة، حيث يقول الرسول الكريم في حديثه الشريف: إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوكل يحتاج معرفة الله وصفاته، ويحتاج إلى الأخذ بالأسباب المشروعة، يحتاج إلى إخلاص القلب وإلى حسن الظن بالله. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن يتذكر كل واحد منا في كل صباح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وحسن الأخذ بالأسباب المشروعة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

مرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله سمع الله لمن حمده لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا غائبا إلا رددته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تحيات الزملاء مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية. في الختام تقبلوا تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام.